السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الإيمان والنذور، وشرعنا في شرح الأحاديث المتعلقة بأحكام النذر. في المجلس السابق قدمت مقدمة عن بعض الأحكام المتعلقة بالنذر، يعني ذكرت تعريف النذر، ذكرت الأصل في النذر، ذكرت أركان النذر، شروط النذر. شرحنا حديثين في المجلس السابق وعلقنا على حديثين، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح، إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ولمسلم من حديث عمران: لا وفاء لنذر في معصية، لا وفاء لنذر في معصية. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها بالنسبة لحديث ابن عباس، اختلف العلماء في رفعه ووقفه. فمن بالنسبة للرفع حكم أهل العلم من الحفاظ على الحديث بالضعف من حيث الرفع، وذلك لوجود راو ضعيف، لوجود راو ضعيف. وأما الوقف صحيح، رجحوا الوقف على ابن عباس رضي الله عنه. المسألة الثانية، اشتمل هذا الحديث وبقية الأحاديث رواية البخاري عن عائشة ورواية مسلم عن عمران بن حصين على مجموعة من المسائل أيضا والفوائد فيما يتعلق بالنذر. أولها حرمة نذر المعصية، أنه لا يجوز للإنسان ابتداء أن ينذر نذر معصية، كأن يقول لله علي أن أشرب الخمر إن شفى الله مريضي أو رد غائبي، أو لله علي أن أزني أو أن أسرق أو أن أقتل مثلا، هذا كله حرام ولا يجوز ابتداء إنشاؤه، لا يجوز الإنسان أن ينشئ مثل هذا النذر. ويحرم عليه الوفاء به، ويحرم عليه الوفاء به. واختلف العلماء هل تجب عليه الكفارة أم لا، قولان لأهل العلم. ذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية أيضا عن الإمام أحمد مرجوحة، إلى أنه لا شيء عليه، وإنما عليه التوبة، لا شيء عليه وإنما عليه التوبة. فمن نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به، ويحرم عليه ولا شيء عليه، يعني لا يطالب إلا بالكف عن الوفاء بهذا النذر. القول الثاني وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وبالمناسبة هو من المفردات، وهو مروي عن جمع من الصحابة كابن مسعود وابن عباس، وأيضا اختاره جمع من أهل التحقيق، إلى أنه لا وفاء لنذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، اليمين المنعقدة، إطعام 10 مساكين إلى آخر موضوع الكفارة. طبعا الجمهور قالوا بأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أوجب الكفارة على من نذر نذر معصية، ولكن الحنابلة ومن وافقهم قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: وكفارته كفارة يمين. طبعا هذا يرجع إلى مسألة الحكم على الحديث من حيث الرفع ومن حيث الوقف. وأيضا ورد من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: النذر نذران، فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء فيه وكفارته كفارة يمين. قالوا فإن هذا الحديث يدل على أن من نذر نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به، وعليه أن يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما كان للشيطان، ولا شك بأن من نذر معصية إنما هو من كأنه نذر للشيطان، إذن كفارته كفارة يمين. هذا هو الراجح، هذا هو الراجح، فمن نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به، وكفارته كفارة يمين. أيضا من نذر لا يطيقه، من نذر لا يطيقه فإنه يكفر كفارة يمين، لحديث ابن عباس، يعني نذر لله علي أن أطير في الهواء مثلا، ولا يقصد الطيران في ركوب الطائرة، لا، يطير بنفسه أو يمشي على الماء مثلا، أو يدور الكرة الأرضية مثلا، أو فقير يقول نذرت لله أن أذبح 1000 من الإبل، هو فقير معدم يأخذ الزكاة. بالمناسبة هذا يحصل، لا تستغربون، يعني تعرض علينا مسائل أغرب من الخيال، يعني بعض الناس امرأة نذرت قالت أني أذبح أظن قالت 100 من الإبل، فسألتها تبين أنها فقيرة ما تملك ولا ناقة. المقصود بأن بعض الناس يبالغ في هذا، خاصة لما الإنسان ينذر يكون في حالة وفي هيئة فيها ذهول، ويعني ربما يقول الشيء الذي لا يحسب حسابه. على العموم، من نذر لا يطيقه فإنه يكفر كفارة يمين. يبقى عندي مسألة، وهي من نذر عبادة وأطلق، نذر عبادة وأطلق، فإن الراجح من أقوال أهل العلم ينصرف إلى أقل ما يطلق عليه اسم هذه العبادة. يعني مثلا قال لله علي أن أصوم إن شفى الله مريض، طيب تصوم ماذا؟ فهنا ينصرف إلى أقل ما يطلق عليه الصيام شرعي، وهو صيام يوم واحد، يعني أن يمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا بالنسبة للصيام. طيب من نذر قال لله علي أن أصلي إن شفى الله مريض، طيب يصلي كم؟ ينصرف إلى ركعتين، لأن أصل فرض الصلاة كان ركعتين ثم زيد في الحضر وبقيت في السفر. هنا قول بعض العلماء بأنه أقل ما يصدق عليه اسم صلاة ركعة، ركعة الوتر، لكن الذي يظهر الله أعلم الراجح أنه القول الأول، طيب نذر قال لله علي صدقة إن شفى الله مريض، محل خلاف، بعض العلماء يقول درهم، بعض العلماء يقول أقل ما يمكن أن يتصدق به أو يتصدق به فقير مثلا، بعض العلماء قالوا 3 دراهم، ولهم كلام في هذا. عموما يعني ممكن أن يقال له بأنه يتصدق بما تطيب به النفس. على هذا يمكن أن نجعل ضابط أو قاعدة في هذا، أن كل نذر لا يحنث فيه، عفوا، أن كل نذر لا يستطيع الحالف أو الناذر، عفوا، الناذر الوفاء به، إما لحرمته وإما لعجزه وإما لإبهامه، فإنه ينتقل إلى كفارة يمين. ممكن نضبط هذا، خلينا نعيدها، بارك الله فيكم. كل نذر لا يستطيع الناذر أن يفي به، إما لمنع الشارع له كنذر المعصية، وإما لعجزه، عجزه عن النذر مثلا، وإما لكونه لم يسمه كان مبهما، فإنه ينتقل إلى كفارة يمين. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. قال رحمة الله عليه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتمشي ولتركب، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولأحمد والأربعة فقال إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم 3 أيام. طبعا هذه قصة، عقبة بن عامر يقول أخته نذرت قيل في الحج نذرت أنها تحج ماشية، وجاء في لفظ غير مختمرة يعني غير مغطية لرأسها، نذرت أن تحج إلى بيت الله ماشية غير مختمرة وغير منتعلة يعني حافية لله، يعني قالت لله علي أنا حج أن أذهب إلى بيت الله بهذه الطريقة. إذن هي قالت لله علي أنا حج ماشية ولا تركب، حافية غير منتعلة وغير مختمرة يعني ترفع الحجاب عن رأسها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يصنع الله بشقاء أختك، يعني هذه يعني أوقعت نفسها في الحرج والمشقة والضيق، مرها، يقول النبي عليه الصلاة والسلام مرها، قال لتمشي ولتركب، قال لتمشي ولتركب. والحديث الآخر قال مرها فلتختمر يعني تغطي رأسها ووجهها، ولتركب تركب الدابة، ولتصم ثلاثة أيام ولتصم ثلاثة أيام. طبعا هذا الحديث دليل على جواز النذر بالذهاب إلى بيت الله تعالى الحرام. لماذا؟ لأن بيت الله من المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدها. فأي إنسان نذر أن يذهب إلى بيت الله الحرام أو المسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو المسجد الأقصى فالنذر صحيح، لكن لو نذر أن يسافر إلى مسجد غير هذه المساجد الثلاثة قلنا هذا النذر باطل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون هذا من يدخل تحت نذر المعصية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تشد الرحال يعني أن يسافر الإنسان إلا إلى هذه المساجد الثلاث. وكل من نذر أن يصلي في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي فإنه يلزمه ذلك، يلزمه الوفاء به. طيب، عندنا مسألة قصة أخت عقبة بن عامر التي نذرت أن تمشي إلى المسجد الحرام، يعني من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى مكة. طيب، هل الآن عندنا مسألة من نذر أن يمشي حافيا غير منتعل ولا راكب إلى المسجد الحرام، هل يلزمه المشي؟ المسألة فيها خلاف. الشافعي رحمة الله عليه ورواية عن الإمام أحمد قال بأنه لا يلزمه المشي، لا يلزم هذا النادر المشي، وله أن يركب ولو كان مستطيعا على المشي. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعقبة لتمشي ولتركب، قال لتمشي ولتركب. فهذه الرواية، هذه اللفظة دلت على أن لها أن تمشي وأن تركب، لأن المقصود هو الوصول إلى بيت الله الحرام، ولذلك الوسيلة لا ينظر إليها، تمشي وتركب. وقالوا بأنه ليس عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرها بالكفارة. القول الثاني ذهبوا إلى أنها يلزمها أو يلزمه المشي، فإن عجز ركب، إن عجز عن المشي حصل إعياء وتعب يركب، ولكن عليه الكفارة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول جمع من السلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية عند أحمد في المسند قال ولتكفر عن يمينها. وأيضا في حديث ابن عباس من نذر نذرا لا يطيقه فكفرت وكفارة يمين، سبق أننا ذكرناه. والإمام أحمد طبعا رحمه الله تعالى يذهب إلى أنه يصوم ثلاثة أيام، ورواية عنه بأنه يلزمه دم، وهذا طبعا مأخوذ من جملة الروايات الواردة في هذه القصة، لما ساقها العلماء ذكروا بأنه يصوم ثلاثة أيام كما مر معنا، وأيضا عليه دم، عليه دم. القول الثالث قالوا بأنه إن شق عليه المشي ركب ولا شيء عليه، وإن قدر على المشي وركب الطريق كله فعليه الهدية وعليه الكفارة، عليه الكفارة. يعني الأصل أنه إن شق عليه قالوا يركب ولا شيء عليه، لأنه الآن سقط الوجوب بالعجز، لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وأما إن كان قادرا على المشي وركب أثناء الطريق فتكون عليه الكفارة، أو يعبرون عن ذلك بالهدي. عموما الذي يظهر والله تعالى أعلم أن من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام وشق عليه ذلك يركب ويكفر عن يمينه، يركب ويكفر عن يمينه، وهذا تدل عليه بقية النصوص كما ذكرنا القاعدة قبل قليل، كما ذكرنا القاعدة قبل قليل. وأيضا أن من جمع في النذر عملا صالحا وأيضا جمع عملا مخالفا فنيترك العمل الذي فيه مخالفة ويلتزم العمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولتختمر، لأن المرأة مأمورة بالحجاب، المرأة مأمورة بالحجاب، ولذلك يصح النذر فيما هو مشروع ولا يصح فيما هو ممنوع محظور من حيث الشرع. قال رحمة الله عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال اقضه عنها، اقضه عنها، متفق عليه. طبعا هذا الحديث يدل على أن من مات وعليه نذر وفى النذر أولياؤه. فمن مات وعليه صيام نذر أو صدقة نذرها مثلا فإن الوفاء يكون على الأولياء الورثة، لكن هل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ هذه مسألة حقيقة خلافية، هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أنه لا يلزم الوارث قضاء النذر عن ميته، قضاء النذر عن ميته، قالوا لأن الأمر هنا في الحديث للاستحباب، الأمر للاستحباب. فسعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضي فقال اقضي عنه. طبعا قبل ما أخذ في هذه المسألة، بالنسبة للنذر إما أن يكون بدني وإما أن يكون مالي، في شيء ثالث؟ إما أن يكون بدني وإما أن يكون شيء مالي. طيب إذا كان ماليا فإن الميت إذا خلف تركة فإنه يوفى نذره من التركة، هذه سبق ذكرناها في الوصايا وأيضا نعم مرت معنا. مثال شخص قال لله علي صدق بألف درهم إن شفى الله مريضي، فشفي المريض لكنه ما وفى بنذره فمات. القاعدة أن الميت قبل أن تقسم تركته على الورثة ماذا يقدم؟ قدم الديون والوصايا والنذور، أيضا كفارات، عليه كفارة على النذر ما دام أنه أمر مادي فإنه يؤخذ من تركته، يؤخذ من تركته. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يخلف شيء، إذا ما خلف شيء، هل يلزم الورثة قضاء دينه المالي من أموالهم؟ المسألة خلافية. من أهل العلم ذهب إلى أن الورثة يلزمهم ذلك. لماذا؟ لأنه لو كان عنده مال استحق التركة، فكما أنهم ينتفعون بماله كذلك هو ينتفع بأموالهم، ولذلك يلزمهم ذلك. من أهل العلم ذهب إلى أن الورثة لا يلزمهم الوفاء بالنذر المالي إذا لم يخلف الميت شيء، إذا لم يخلف الميت شيء. قالوا وهذا يشبه قضاء الدين، فإذا مات ميت وكان عليه دين ولم يخلف تركة، هل يلزم الورثة قضاء دينه؟ الجواب قالوا لا يلزمه، لا يلزمهم، لا يلزمهم ذلك. طيب إذا كان الميت نذر نذرا بدنيا مثل الصيام قالوا يلزم الورثة، قالوا يلزم الورثة الوفاء بهذا النذر، يعني يصومون عنه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وحمل هذا الإمام أحمد وجمع من أهل العلم على صوم النذر، صوم النذر قالوا هذا صوم النذر، ولذلك يلزم وليه أن يقضي عنه، أن يقضي عنه. ولذلك الظاهرية وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق ذهبوا إلى أن النذر سواء كان بدنيا أو ماليا يلزم الورثة الوفاء به، يلزم الورثة الوفاء به. القول الثاني هو قول الجمهور أنه لا يلزم الورثة الوفاء بنذر الميت إلا أن يوصي أو يكون ماليا ويخلف تركة. طبعا قال يخلف تركة، ذكرنا هذا بأنه يخرج من التركة. طبعا هذا الحديث فيه أيضا وقفة، وهي أن الإنسان ينبغي له قبل أن يلقى الله عز وجل أن يفرغ ذمته مما اشتغلت به من الحقوق والواجبات التي لله أو لخلق الله وعباد الله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث المسلم على المبادرة والتعجل بقضاء مثل هذه الأشياء، ولا يتأخر في ذلك، ولا يتأخر في ذلك، فينتبه الإنسان لمثل هذا. لأن أحيانا سبحان الله الورثة يعني ما يهتمون بما اشتغلت به ذمة الميت، أهم شيء أن يتقاسم التركة، ولذلك قليل منهم من يسأل هل عليه كفارة، هل عليه نذر، هل عليه دين، فينتبه الإنسان لها. قال عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال لا. فقال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود والطبراني، واللفظ له هو صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. طبعا هذا الحديث حديث عظيم، وهو أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، يقول بأنه نذر أن يذبح إبل ببوانة، وبوانة هي هضبة من وراء ينبع الساحل في الحجاز، وقيل مكان في أسفل مكة دون يلملم، على العموم هذا مكان معروف اسمه بوانة. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فاستفصل منه النبي عليه الصلاة والسلام واستفسر، قال هل فيها وثن من أوثان، يعني من أوثانهم يعبد؟ والوثن معروف، الوثن هو اسم لكل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره، اسم لكل ما عبد من دون الله من قبر أو غيره. فقال لا يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها عيد من أعيادهم، أعياد الجاهلية؟ العيد الجاهلية كان عندهم أعياد، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام كلها، وبين بأنه ليس لأهل الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، يعني المشتمل على هذه الشعائر، فليس في الإسلام إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فقال لا يا رسول الله. قال أوفي بنذرك. قال أوفي بنذرك، ثم قال لا وفاء في نذر، لا وفاء لنذر في معصية الله أو في قطيعة رحم أو فيما لا يملك ابن آدم، أو فيما لا يملك ابن آدم. هذا الحديث فيه مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولها أن المفتي ينبغي له، بل يجب عليه، أن يستفصل من المستفتي في أمر قد يلتبس بغيره، يعني أمر قد يكون فيه التباس بغيره، فعلى المفتي أن يستفصل من المستفتي. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا الرجل إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، يعني أصبح محل تعجب لماذا ببوانة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن يعبد، هل فيها عيد من عياد الجاهلية؟ فلما تبين بأنه لا يوجد فيها شيء وإنما أراد يعني توزيع اللحم على من يسكن هذه القرية، أو أنه أسهل إليه مثلا يقول نذر، أو لمناسبة معينة حصلت له لله علي كذا، فقال له أوفي بنذر. ولذلك من آداب المفتي عدم الاستعجال في أمور قد تلتبس على يعني قد تلتبس بغيره فيستفصل منه. الأمر الثاني، يجوز للإنسان أن يذبح أو أن ينذر، يجوز للإنسان أن ينذر نذرا بمكان معين لا يشتمل على شيء من المعاصي والآثام أو شيء مما هو من قوادح العقيدة أو مما هو مخل بالتوحيد والإيمان، يجوز له ذلك. يعني شخص قال لله علي أن أذبح مثلا إبل بالعاصمة، العاصمة الفلانية، يريد أن يوزع اللحم على من فيها، ما في بأس ما دام أنه لا يعتقد في المكان اعتقاد يخالف عقيدة المسلم، وليس فيه مثلا مناسبة عيد من أعياد الجاهلية كما في الحديث، لا بأس بذلك. ولذلك يجوز للإنسان أن يعين مكانا للذبح فيه ما دام أنه خالي من الموانع الشرعية. طبعا بعض العلماء ذهبوا إلى أنه لا يلزم ذلك، قالوا لا يلزم ذلك، بل شددوا فيها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا، أو مسجد هذا والمسجد الأقصى، قال لا يلزمه ذلك. ولذلك لما شرحوا الحديث قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما رخص له لأجل أنه نذر أن يذبح لأهل هذه القرية، لأهل هذه البلدة، حتى يوزع عليهم اللحم أو يستضيفهم مثلا. فلو ذبح في المدينة أو في مكة أو في بلده إن كان من أهل المدينة، أو في بلده إن كان من أهل مكة، في مكة إن كان من أهلها، أو في المدينة إن كان من أهلها، قال يجزئه ذلك. عموما قد يكون للمفتي نظر في هذا، فإذا شعر بأن هناك ما يعني ما يدعو إلى الريبة من هذا قد يمنع المستفتي من الذبح في هذا المكان، يعني سدا للذريعة. قد لا يكون الناذر عنده شيء من الخلل العقدي، لكن قد يكون غيره يتأثر بهذا فيظن بأن هذا المكان له فضل أو له مزية، فممكن للمفتي أن يكون له نظر في مثل هذا الأمر. هذا الحديث أيضا يدل على أن المسلم مطالب بأنه يبتعد عن مشابهة غير المسلمين في أعيادهم في عباداتهم، وأن يحذر من ذلك كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا نذر في معصية الله، ذكرناها، لا وفاء للنذر في معصية الله، يحرم ذلك، ولا في قطيعة رحم، لا يجوز الإنسان أن ينذر لله أن يقطع رحمه، ولا يجوز له ابتداء أن ينشئ هذا، ويحرم عليه الاستمرار. وقلنا بأن الكفارة كفارة يمين. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني يقول شخص مثلا لله علي إن شفى الله مريضي أنا أتبرع بسيارة جارية، يقول أتبرع بسيارة جارية، أو أن أذبح ناقة جاري لله علي إن شفى الله مريضي إني أذبح ناقة جاري أو ناقة هذا قريبي، هذا لا يجوز، لأن نذر فيما لا يملك ابن آدم، هذا ليس ملك لك، كيف الآن تسطو وتعتدي على ملك غيرك، وعليه كفارة يمين كما ذكرنا. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذن. رواه أحمد وأبو داود، صححه الحاكم. هذا رجل من الصحابة رضي الله عنهم نذر لله تعالى إن فتح الله على نبيه مكة التي فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، فتح عليه مكة، أن يصلي في بيت المقدس، يعني في المسجد الأقصى. في المسجد الأقصى يسمى بيت المقدس أيضا لأنه في هذه البلدة، وإلا هو المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال. النبي عليه الصلاة والسلام قال صليها هنا، فسأله فقال صليها هنا، فسأله فقال شأنك إذن، شأنك إذن. طبعا هذا الحديث يشير إلى أن من نذر أن يصلي في مسجد من المساجد فإنه يجوز له أن يصلي في المسجد الذي هو أفضل منه. فعندنا ترتيب المساجد كالتالي: المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. فمن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى يجوز له أن يصلي في المسجد النبوي أو يصلي في المسجد الحرام. من نذر أن يصلي في المسجد النبوي أو يشد الرحال إلى المسجد النبوي يجوز له أن يصلي في المسجد الحرام، لكن من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه لا يتعين عليه. لماذا؟ لأن أفضل المساجد أفضل المساجد، فلا ينتقل من الأفضل إلى المفضول، وإنما يتعين عليه الصلاة في المسجد الحرام أو المشي إلى المسجد الحرام كما ذكرنا سابقا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صليها هنا، فأبى الرجل، أبى الرجل يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال شأنه كذا، يعني أنت أدرى بحالك، أنت أدرى بحالك. ولذلك رجل ألح وتنطع وما يعني أخذ بما أرشده إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو حصل يعني لاحظ سبحان الله العظيم، لو أنه استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام وصلى في المسجد الحرام لأنه كان في فتح مكة، فإنه سيحصل فضيلة إيش؟ الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأيضا سيسلم من عناء السفر ومشاق السفر. لكن أبى الرجل إلا أن يصلي في المسجد الأقصى. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد، متفق عليه، واللفظ للبخاري، واللفظ للبخاري. طبعا هذا ذكرناه قبل قليل، قلنا بأن من نذر أن يصلي في المسجد الحرام فإنه يتعين عليه، وأما من نذر أن يصلي في المسجد النبوي فإنه لا يتعين عليه، بمعنى أنه إما أن يصلي فيه أو يصلي فيه أو يوفي بنذره في المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام أفضل. ومن نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فإنه إما أن يصلي فيه أو في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام. هذا الحديث أعتقد بأن سبق أننا شرحناه في مجالس سابقة، وبينا بأنه لا يجوز للإنسان أن يشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، بمعنى يسافر إليه أو ينذر مثلا. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال فأوفي بنذرك، متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة، اعتكف ليلة. تذكرون في المجلس السابق ذكرنا لكم شروط صحة النذر، وذكرنا الخلاف بين أهل العلم في الإسلام، هل يشترط أن يكون الناذر مسلما أو أم لا، على قولين، ورجحنا بأنه لا يشترط أن يكون الناذر مسلما، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضا مذهب البخاري وجمع من أهل العلم، بل قال به جماعة أيضا من الشافعية. طبعا الجمهور يقولون لا بد حتى يكون النذر صحيحا أن يكون الناذر مسلما، الحنفية والشافعية والمالكية قالوا لا ينعقد نذر الكافر، لأن النذر طاعة وقربة والكافر لا نية له، فلا تصح منه القربة والطاعة، لا تصح منه القربة والطاعة. وطبعا لهم أجوبة عن حديث عمر، قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد أن يعلم الناس كيفية الوفاء بالنذر، لكن الراجح ما ذهب إليه الإمام أحمد واختاره، وهو مذهب البخاري وابن جرير وأيضا القرطبي نقلوا عن جمع من السلف، واختار هذا جمع من مشايخنا على أن الكافر إذا نذر ما دام أن النذر طاعة وليس معصية ثم أسلم وجب عليه أن الوفاء بهذا النذر، وهذا دليل على أن يعني النذر ينعقد من غير المسلم ما دام أنه في طاعة وعبادة. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الأيمان والنذور، سنشرع إن شاء الله في المجلس القادم بالتعليق على كتاب القضاء. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.